Nama nama nama nama nama nama nama. يا حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي. أمان أمان أمان أمان أمان أمان Aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman خليك رقيق يا قلبها خليك رقيق يا قلبها ولو عايزة تقسى قولها تقسى بحنية دانا لا لا لا بطل عصاطير ولا باليد حيلة عشان اطير ولا امشي على المية لكن في قلبي حبها لكن في قلبي حبها وعلى ضحكتك يا قلبها بكتب أغاني لكن في قلبي حبها وعلى ضحكتك يا قلبها بكتب أغاني وامشي اسمي باسمها روحي روحي يا روحي وامشي اسمي باسمها روحي وعايز افرش لها حب الحبها مش قادر اعرف مين انا مين انا فينا ومين حبت ودارت وتمنت حب عيني ومخبي الروح كلام في روحي وروحي ما تخبي انا حبت وتحبت ودارت وتمنت حب عيني ومخبي الروح كلام في روحي وروحي ما تخبي وكلامي شجر عطشل الفن عطش الجناح للريش وكلامي شجر عطشل الفن عطش الجناح للريش فينك يا عبد الحي سلام يا شيخ سيد درويش انا حبك وتحبك ودايت وتمنيت حبي عين ومخبي الروح كلام في روحي وروحي ما تخبي وكلامي شجر عطشل الفن عطش الجناح للريش وانا حبي كلام وحكاية تكبر يوم ورا يوم وحروف ومطر ضفايرها مراية وريح وشجر ونجوم حبيت وانا حبي كلام وحكاية تكبر يوم ورا يوم وحروف ومطر ضفايرها مراية وريح وشجر ونجوم حبيت وانا حبي كلام وحكاية تكبر يوم ورا يوم وحروف ومطر ضفايرها مراية وريح وشجر ونجوم عطشني وطر نزول وسفر لكن يا خساره ما تجيش فينك يا عبد الحي يا سلام يا شيخ سيد درويش انا حبيت واتحبيت وداريت واتمنيت حبي عين وخدت الروح كلام في روحي وروحي ما تخبي وكلامي شجر عطشني الفن عطشني جناح أغاني ومية وفلاحين وكلامه سعاد وحروفه ثواني طول يا لنيا حب فرح ونسيم وأغاني ومية وفلاحين وكلامه سعاد وحروفه ثواني طول يا لنيا أنا حب فرح ونسيم وأغاني ومية وفلاحين وكلامه سعاد وحروفه ثواني طول يا لنيا عطشان لي طرف صادق في الحب انا غيره ما يطربنيش فينك يا عبد الحي يا سلام يا شيخ سيد درويش انا حبيت وحبيت وداريت وتمنيت حبي عين وتخبي الروح كلام كلمة من صوت العصفور حب اللي سرقته كلمة من صوت العصفور عطشان لأغاني تخلي الضم وردة ريح الهلول حب اللي سرقته كلمة من صوت العصفور حب اللي سرقته كلمة من صوت العصفور عطشان لأغاني تخلي الضم وردة ريح الهلول لكن يا خسارة اليوم أغاني غني وما تغنيش فيك يا عبد الحي يا سلام يا شيخ سيد درويش انا حبيت وتحبيت وداريت وتمنيت حبي عين وتخبي الروح كلام في روحي وروحي ما تخبيش انا حبيت وتحبيت جريت وتمنيت حبي عيد ومخبي لروحي كلام في روحي وروحي ما تخبيش وكلامي شجر عطشان الفن عطش الجناح للريش وكلامي شجر عطشان الفن عطش الجناح للريش فينك يا عبد الحي يا سلامة يا شيخ سيد درويش.